أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع الدرس 76 بعد 400 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 23 من تفسير سورة يونس، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 66 بالآية 62 وتنتهي بنهاية الآية 64 من السورة الكريمة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه الآيات الثلاثة من سورة يونس آيات مشهورة على الألسنة، تقرأ كثيرا، وكثير ممن يستدل بهذه الآيات يستدل بها في غير موضعها، ويضع الآيات الكريمة في غير مكانها، وهذا نقش على قائله وعلى فاعله أن يكون ممن ألحد في آيات الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم أعظم من أن يمتهن في أن يستدل به لإثبات نحلة من النحل، أو مذهب من المذاهب الردية المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. وهنا نحب أن نبين في البداية تفسير الآيات الكريمة، والآيات ليست بحاجة إلى مزيد بسط وشرح، وإنما هي تفسر نفسها. الآيات من أوضح ما يكون، ولكن لما اكتنفها من استدلالات مكذوبة ولين لأعماق النصوص حتى توافق أهواء مشبوعة، حينئذ احتاج أهل العلم أن يقوموا بتجليع الأمر وتوضيحه، وأصبحنا محتاجين إلى أن نفسر المفسر، وأن نفصل المفصل، وأن نحكم المحكم، مع أنها من أحكم الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى ومن أبيانها. الله عز وجل إن أردنا أن نقوم بتفسير الآيات تفسيرا مجملا، الله تبارك وتعالى يبين لقارئ القرآن الكريم أن أولياء الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الصادقين المتقين، هؤلاء لا خوف عليهم على الإطلاق ولا هم يحزنون، حتى وإن أصابهم في الدنيا ما أصابهم، فكل ذلك لرفعة الدرجات وكل ذلك لكي يحصلوا حسنات حتى اذا ماتوا ربهم تبارك وتعالى وجدوا صحائف اعمالهم مليئه بالحسنات ورضا ربهم تبارك وتعالى ينتظرهم، وحينئذ لا خوف عليهم، لا خوف عليهم مما يستقبلون من اهوال ستصيب كل انسان يقع بقدميه ارض المحشر. اما هم فلا خوف عليهم، لانهم كما قال سبحانه وتعالى: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. واذا يكون يوم القيامة بالنسبة للمؤمنين المصدقين به الذين عملوا لهذا اليوم، يكون يوم القيامة بالنسبة لهم يوم السعادة، ويكون يوم القيامة بالنسبة لهم يوم تحصيل الجنة وتحصيل رضا ربنا سبحانه وتعالى. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لن يحزنوا على امر مر بهم على الاطلاق، لان الانسان اذا غمس غمسة في الجنة يؤتى بأبأس اهل الارض من المتقين يعني ومن اولياء الله، فيغمس غمسة في الجنة ثم يخرج ويقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا يا ربي، والله ما رأيت بؤسا قط. فعلى ما يحزن؟ يحزن على فقر اعتراه في الدنيا، يحزن على مرض ألم به في الدنيا، يحزن على سجن سجن به ظلما في الدنيا، يحزن على ضربات تلقاها من أعداء الله في الدنيا. إنه حينئذ يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليحصل هذه المآسي، لأنها سيجدها يوم القيامة تعلي من درجته. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإذا يبين ربنا تبارك وتعالى أن هؤلاء الأولياء من المؤمنين المتقين لا خوف عليهم فيما يستقبلون في الدار الآخرة، ولا هم يحزنون عما مضى وعانوا منه في الدنيا. ثم يبين حقيقتهم ويقول: إن أولياء الله من هم؟ الذين آمنوا إيمانا حقيقيا، إيمانا شرعيا رضي الله عز وجل عنه، وكانوا يتقون، فهم أهل التقوى. وبينا مرارا أن التقوى هذه كلمة جامعة تشمل الإيمان وتشمل الإسلام وتشمل الإحسان، فإن جمعت مع الإيمان كانت تشمل الأعمال الصالحات، كما قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وتستمر الآيات في أوائل سورة المؤمنون لتبين صفات هؤلاء المؤمنين من المتقين. ثم يقول هنا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بشرهم الله بالنصر والتمكين في الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وإذا يكون هؤلاء قد بشروا في الدنيا وبشروا في الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. الله إن تكلم، الله لا يعب إلا بكلام، يخلق بكلام، يرزق بكلام، يعد بكلام، يقول لا تبديل لكلمات الله. فالله إن وعد لا يخلف وعده سبحانه وتعالى أبدا. أنا قد أخلف وعدي وأنت قد تخلف وعدك لأنك عندك النية في الخلق، أو قد تكون ضعيفا، أو قد تكون غير مستطيع، أو قد تكون مكرها، أو قد تكون ناسيا، أو أسباب كثيرة تجعل المرء منا من الممكن أن يخلف وعده. أما ربنا سبحانه وتعالى مالك الأسباب ومالك الظروف سبحانه وتعالى، ربنا إن وعد لا يخلف أبدا. وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، لا تبديل لكلمات الله. ذلك الذي بشر الله به هؤلاء والذي بعد وعد به هؤلاء، ذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء هم الفائزون وحدهم، هؤلاء هم المفلحون وحدهم. وبهذا نكون قد أتينا على تفسير الآيات على الإجمال. ليس في الآيات لفظة تحتاج إلى تفسير، ليس في الآية جملة أو تركيب يحتاج إلى علماء البيان وعلماء البلاغة ليزيلوا ما علق بالنص أو بالتركيب من صعوبة أو من صعوبة في الإسناد أو في المجاز أو الاستعارة وما شاكل ذلك. وإنما النظم ميسر والألفاظ والمفردات في متناول الجميع. وإذا الآيات ليست بحاجة إلا أن نقرأها فقط، نؤمن بها، نعي معانيها، نحاول بقدر الإمكان أن نكون من أهلها، ونسأل الله التوفيق. ولكن نظرا لما اكتنف هذه الآيات من أكاذيب ومن دجل ومن دخل، حينئذ لا بد من بيان تفسير هذه الآيات تفسيرا مفصلا وأوضيحا لما وقع فيه القوم من غلو ومن كذب على الله وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الآيات ترتبط بما قبلها ارتباطا وثيقا. فالآيات التي سبقت تحدثت عن علم الله سبحانه وتعالى، وحدثت عن فضل الله سبحانه وتعالى، وتحدثت عن إحاطة الله عز وجل بخلقه جميعا، وبالذات تحدثت عن حالة معينة للمؤمنين. هذه الحالة أوضحناها في اللقاء الماضي حينما قال إذ تفيضون فيه، وبينا أن الإفاضة لا تكون إلا عن عمل عظيم يهتم له المسلم ويتقنه حتى يرضي ربه سبحانه وتعالى. إذ تفيضون فيه، فهؤلاء الذين قال الله في شأنهم وعلى رأسهم نبيهم الإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والقدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، الكلام للعصبة المختارة من المؤمنين أولياء الله سبحانه وتعالى، بتعبير الآية الثانية والستين وما يليها، أولياء الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وبين قدره سبحانه، قدر الله الذي يقوم على أصول معلومة في الكتاب والسنة، علم الله المحيط بالكليات والجزئيات على التفاصيل التي لا يستطيع الخلق جميعا أن يقوم بإحصائها، علم ربنا سبحانه وتعالى. ثم الكتابة، إلا في كتاب مبين. ثم بعد ذلك نعلم المشيئة والخلق، ولكن هنا تحدث عن العلم وتحدث عن الكتابة، تحدث عن علمه وتحدث عن كتابته سبحانه، إلا في كتاب مبين. وفي نفس الوقت فيه تحذير، فيه انذار لهؤلاء المشركين الذين قال عنهم ولكن اكثرهم لا يشكرون، في الايه التي سبقتها 59، ولكن اكثرهم لا يشكرون. وكان هناك صراع في العهد المكي والصوره المكيه، والمسلمون كانوا يبتلون في دينهم، وكانوا يسمعون كلاما من هؤلاء المشركين ويسمعون طعما باللسان، وكانوا يتلقون طعما بالضربات وبالسنان، وكانوا مأمورين بأن يصبروا ويكفوا أيديهم. والله سبحانه وتعالى رحمته الواسعة وفضله العميم وكرمه الشامل كان سبحانه وتعالى يقوي إيمان المؤمنين ويسلي رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم تسلية للرسول وتصبير لهؤلاء المؤمنين وتبشير لهم بأنهم إن صبروا وكانوا في المكانة اللائقة بهم كأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يقومون بالدعوة، هؤلاء سيأخذون أجورا عظيمة. فيقول سبحانه وتعالى في الآية 62 هنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان من الممكن أن يقول ألا إنكم، ويخاطبهم بهذا الضمير كما قال ولا تعملون من عمل، لا تعملون، تخاطبهم. كان من الممكن أن يقول ألا إنكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لكنه هنا ذكر الصفة التي علق بها البشرى سبحانه وتعالى، فقال ألا، ما قالش ألا إنكم، مع أنهم هم أول الذين يندرجون تحت هذه الآية، أول الناس، أول الأوائل، أول الأولياء في هذه الأمة، ولكنه ما قال ألا إنكم، وإلا تكون الآية خاصة بهم، وإنما يريد أن يبين الأسباب التي جعلتهم أهلا للبشارة، ويبين الصفات التي جعلتهم أهلا للبشارة، والأعمال التي أهلتهم للبشارة، ثم يجعلهم نبراسا ويجعلهم نموذجا ويجعلهم أسوة وقدوة لمن؟ لمن يأتي بعدهم، لأن الأمر قابل للإيه؟ للاستمرار وقابل للتجديد. ولذلك يقول سبحانه وتعالى عن المقربين: سلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالأمر موجود في الأولين وموجود في الآخرين. أما حينما تحدث عن الأبرار أصحاب اليمين فقال سلة من الأولين وسلة من الآخرين، وكلا المقربين والأبرار من أولياء الله الصالحين، وكلا المقربين والأبرار من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكلا المقربين والأبرار أصحاب اليمين كلهم من أهل قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فيخاطبهم ويقول لهم ألا إن أولياء الله، ولم يقل ألا إنكم، حتى يبين الأسباب التي استحق بها أن يكونوا من أهل البشرى وأن يكونوا من أهل الفلاح وأن يكونوا من أهل الفوز العظيم، ثم يبين لنا كيف نسلك السبيل. فقال ألا، وألا هذه يقال عنها للاستفتاح، ألا، فنفهم على الفور أن ما جاء بعد ألا يكون أمر عظيم. حينما يقول ألا، تعرف إن الأمر أمر عظيم، فلا بد أن تستعد له، فتستمع إليه وتجعل قلبك مستعدا لتلقي هذه المعلومات العظيمة، لأنها لا تأتي من لسان خطير مفوه أو رجل يتكلم بما لا يفعل وانما الذي يتكلم هنا من الله سبحانه وتعالى. فحينما يقول انا الكل يستمع الكل ينتظر الكل يعي بكل جوارحك تتلقى الايات القرانيه بكل جوارحك بقلبك بعقلك بعواطفك بمنافذ الاحساس فيك كله تتحول الى ادوات تلقي او ادوات تلقي. يعني المفروض الانسان ساعه ان يسمع كلام الله تعالى تتفتح له كل منافذ الاحساس يستعد بقلبه بعواطفه بمشاعره بسمعه ببصره يقبل على كلام الله سبحانه وتعالى. حينئذ ياتيك او يؤتيك الله سبحانه وتعالى خيرا عظيما، وحينئذ تستفيد من جلال القرآن الكريم وتستفيد من عظمة القرآن الكريم وتستفيد من فقه القرآن الكريم. فيقول انا الكل تشمئز الاعناق تتفتح القلوب تستعد المشاعر تتلقاها بعواطفك تتلقاها بمنافذ الاحساس فيك. الا إن للتوكيد يؤكد الأمر لأنه أمر عظيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله، نعم، أولياء جمع ولي، والولي اشتق من الولي، والولي هو القرب، هذا يلي ذاك، أنت تليني، أقرب الأقرب الأقربين لك يليك، هذا يلي هذا الذي فيه قريب منه، وعلى قدر القرب او البعد يكون او تكون الولاية. والولاية بالكتش هي الحكم، يقال الولاية يعني مثل فلان فلان قام بالولاية او اسند اليه امر الولاية يعني الحكم. لكن الولاية هي هنا المقصودة من قولنا الاولياء، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هو الولي القريب؟ قريب ممن؟ من ربه سبحانه وتعالى. الولي هو القريب، ولذلك تقال لغة على معالم عشرة ذكرها اهل العلم باللغة، منها النصرة ومنها القرب، القرب القرابة النسبية، ومنها النصرة ومنها الحب ومنها الحلف. الحلف لما يكون في حلف بين هذا وذاك، قال في ولاء عقد ولاء بين ذاك وذاك، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون. وذكرت كلمة الولاية في القرآن الكريم كثيرة، فتأتي بمعنى الحب وتأتي بمعنى النصرة، وهذا هو المقصود هنا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. الله ولي الذين امنوا، يبقى دي ولايه ايه؟ لكل المؤمنين، عامة المؤمنين، ولكن هناك ولايه للخلق جميعا، كما جاء في سورة يونس في الآية 30: ثم ردوا الى الله مولاهم الحق هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق. وكذلك في سورة الأنعام، فالمولى هنا ليس مولى حب ولا مولى نصرة، وإنما ولاية الخلق، ولاية الرزق. الله يتولى الخلق جميعا بالكلاء والرعاية والرزق ومشاكل ذلك، فهذه ليست ولاية خاصة وليست المعنية هنا على الإطلاق. ولا يقال الله مولى الذين كفروا، لا لا تأتي هكذا، ولذلك يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لأن الشيطان سيخذلهم وهم سيتبرأ بعضهم من بعض. ولذلك لما قال أبو سفيان ولم يكن قد أسلم بعده في غزوة أحد، قال أعلو هغل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه، قالوا كيف نرد؟ قال قلوا الله أعلى وأجل. قال ابو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه، فقالوا كيف نرد؟ قال قلوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا تأويلا لقوله تعالى في سورة القدام سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم، فلا يقال الله مولى الكافرين، لا، فالولاية للخلق جميعا عامة. ولكنها خاصة بأهل النصرة وبأهل الحب وبأهل الولاء. فيقول الله ولي الذين آمنوا. ولاية الله أثرها ماذا؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك بيّن القرآن الكريم أن الله هو الولي بالنسبة للمؤمنين، وإن جاءت مطلقة وعامة ذلك كما جاء في سورة الشورى الله هو الولي، فالله هو الولي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الولي، ولكنه يتولى الكون كله سبحانه وتعالى بالرعاية وبالكلاءة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لكن بالنسبة لأهل التوحيد ولأهل الإيمان ولية الحب ولية النصرة، ولذلك هو مولانا سبحانه وتعالى، هو مولاكم ونعم المولى ونعم المصير. ألا إن أولياء الله. طيب أولياء جمع ولي، والولي يكون بصيغة الفاعل وبصيغة المفعول. فالمؤمن ولي لله بمعنى أنه ينصر الله يعني ينصر دين الله ويحب الله سبحانه وتعالى. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى فيه الولاء منك لله، ولا تتولى الله بماذا؟ بالعبادة. أنت مطلوب منك أن تتولى الله بالعبادة، والعبادة من جامعة لكل ما يحب ربنا ويرضى من العبادة من جامعة لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى العقيدة والأعمال الصالحة كلها بتصرف كل هذه الأمور لله عز وجل. فلما بنقول إن تنصروا الله، الله ليس في حاجة إلى نصرتكم، وإنما هذا من باب الاختبار والامتحان. إن تنصروا دين الله عز وجل، نصرة الله أن تنصروا دين الله تبارك وتعالى، وإلا فإن الله عز وجل يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كل الخلق لا يستطيعون أن يضروا الله، وكل الخلق لا يستطيعون أن ينفعوا الله. ولذلك قضية نصر دين نصر الله يعني نصر دين الله سبحانه وتعالى. فمن هنا يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن المؤمنين أولياء لله. يعني إيه أولياء لله؟ يعني ينصروا دين الله، فيتولون الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو يتولاهم سبحانه وتعالى بماذا؟ بالكرامة، يكرمكم سبحانه. كما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث يقول عنه ابن الجوزي رحمة الله عليه: تدبرت الحديث فكدت أطيش. يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا الحديث في الولاية، احفظ الله، احفظ الله، احفظ دين الله، احفظ ما أمرك الله عز وجل به، احفظ الأوامر واحفظ النواهي. الأوامر تفعلها على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، والنواهي تمتنع عنها. إن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. احفظ الله يحفظك، فحفظك لله بالعبادة، وحفظ الله لك سبحانه وتعالى بالتسديد والنصر والتمكين والجزاء الحسن ودخولك الجنة. يحفظك دنيا ودينا، يحفظك، يحفظ لك دينك، وأنت في حاجة إلى أن يحفظ دينك. وأول الكرامات حفظ الدين. يعني لما نقول أنت تتولى الله بالعبادة، فالله عز وجل يتولاك بالكرامة. تكشف الكرامة المقصود بها أنك تقول للكوباية تعالي تديلك، مش ده المقصود بالكرامة. وإنما أعظم كرامة هي الاستقامة، أعظم كرامة أن تستقيم على شرع الله تبارك وتعالى، وأن يحفظك الله عز وجل من البدع صغيرها وكبيرها. إن ربنا عز وجل يحفظك من البدع صغيرها وكبيرها، البدع العقائدية والبدع في العبادات والبدع في كل شيء. يحفظك الله، يحفظ لك دينك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. وحينما نرى الرجل كان ملتزما بشرع الله تبارك وتعالى، وكان رجل سنة، واذا بينقص على عقبيه فيتجه او يسير في رقب المبتدعين، هذا امر يجعل الواحد منا لا يفرح، وانما ينظر الى هذا ويقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا كان وكان له شأن عظيم، وكان يفعل وكان يفعل، ولكن للأسف استهوته بدعة معينة فصار في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، إلى قل إن هدى الله هو الهدى. فمن هنا يبقى النصرة تأتي هكذا، احفظ الله يحفظ، وأول الحفظ حفظ الدين، ثم بعد ذلك يأتي حفظ الدنيا. فحفظ الدين اهم من حفظ الدنيا، حفظ الدنيا يأتي بعد ذلك، فاحفظ لك صحتك، واحفظ لك اولادك، واحفظ لك مالك، واحفظ كل هذا يأتي بعد ماذا؟ بعد حفظ الدين. الله عز وجل يحفظ اولياءه، وده من الكرامة، بل من اعظم الكرامات ان لم يكن اعظمها على الاطلاق، بعد الهداية الى التوحيد والى صراط الله عز وجل المستقيم. وده اللي جعل الشرع المطهر الذي شرعه الله عز وجل لنا اننا نقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها اهدنا الصراط المستقيم. فان كنا قد هدينا الى الصراط المستقيم فعلينا ندعو ونقول اهدنا الصراط المستقيم، يكون بمعنى ثبتنا يا ربنا على الصراط المستقيم. الم يقل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ما معنى اتق الله وهو اعظم الناس تقوى؟ معناها دم على تقوى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الثبات على الايمان والثبات على السنة والثبات على الصراط المستقيم. يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم، اولياء الله الذين تولوا ربهم بالطاعة والعبادة، فتولاهم الله عز وجل بماذا؟ بالكرامة. والكرامة ليس الكرامات التي تفهمنا لكرامات الاولياء، لا، الكرامة اوسع واشمل، واهمها الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا التركيب تكرر في القرآن الكريم مرارا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نريد ان ننظر فيه نظرة، لان الشائع عند المفسرين انهم يقولون لا خوف عليهم مما يستقبلون ولا هم يحزنون على الماضي. هذا الكلام دعا المفسرين لان يقولوا هذا الكلام، لان المؤمن من الممكن ان يخاف، والخوف ده امر جبلي موجود فيا وموجود فيك كل. بل موسى عليه السلام، هل في الناس مثل موسى؟ من في الناس مثل موسى عليه الصلاة والسلام؟ الخليل احد اولي العزم الخمسة، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما يذكر القرآن الكريم عنه، يقول قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. خايف من فرعون هو موسى، ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. ويقول سبحانه فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. خوف موسى عليه السلام، يعني يقول موسى خاف لكن انا ما بخافش، مش هندخل بقى في الكذب على بعضنا البعض. الخوف ده شيء يريز جبل في داخل النفس البشريه، ولو لم يخف الانسان، لو ما خافش الانسان من الخطر المقبل عليه ما يبقاش انسان، مش عنده مشاعر، ما يبقاش ما عندوش مشاعر. اذا وقف انسان امام القطاع وقال انا عنطر التشدات، ده مكان مستشفى الهواء الطلق على طول، ده قد فرغنا منه، مش بطولة، دي ليس بطولة. وانما الانسان يخاف، يخاف من الاسد، يخاف لو وقف قصاد رشاش او وقف امام طيارة، هذه امور تخيف. فكيف ننكر الخوف كعاطفة بشرية موجودة في الانسان الضعيف؟ في اعظم من موسى بالنسبة للبشر، طبعا بنتكلم على مستوانا، والا فان هناك من يفوق موسى عليه السلام، ولا من يفوق كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم عليه صلوات الله وسلامه، ولكن احنا بنتكلم من في ارض الله من بعد محمد صلى الله عليه وسلم كموسى عليه السلام. ده موسى يوزن اهل الارض جميعا بلا فين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، مش كده ولا ايه؟ لانه نبي واحد خير من جميع الاولياء في الارض، ده عقيدة اهل السنة والجماعة، لا نفضل وليا كمزاجي على نبي من انبياء الله، فما بالكم بموسى الكليم؟ يبقى معنى ذلك ان قضية الخوف موجودة. فالآية ما قالت لا خوف عليهم، دعت المفسرين الى ان يقولوا المقصود بالخوف يعني الخوف في الاخرة، لا خوف عليهم مستقبلا ولا هم يحزنون على الماضي. وهذا كلام في غاية الدقة، في غاية الدقة هذا الكلام الذي تداولته كتب التفسير، ولكن بنظرة تحليلية الى نظم الآية نجد ان هناك ابعاد اخرى من الممكن ان يقف عليها طلبة العلم ممن يعنون بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. يقول لا خوف عليهم، لا هذه نافية، واذا دخلت على النكرة تفيد العموم، ولكنها لو دخلت على النكرة ويكون اسم جنس كما يقول عن الخوف، خوف هذا جنس يفيد الجنس، لو جاءت لا خوف تبقى لا يقال عنها في النحو لا نافية للجنس تفيد العموم نصا، ولكنها ان رفعت ضمنت تفيد العموم ظاهرا، ولا اضعف من النص. يعني لو ادخلت انت على النكره لا لنفي الجنس فنفت الجنس، وبنيتها وقلت انها اسم لا من اسم لا نافيه للجنس نافيه على الفتح، زي ما بتقول لا اله الا الله لا نافيه للجنس، مش كده ولا لا؟ فلما دخلت هكذا على النكره افادت العموم نصا، والعموم نصا يعني قطعي، النص اقوى من الظاهر، لكن لو ضمتها هتقول لا خوف اصبح هنا افادت العموم عن طريق الايه؟ الظاهر وليس النص، اضعف شويه. لكن الكلام ده لما يكون الجنس هنا من الممكن ان افراده يختلفوا بعضها عن بعض، فعلى سبيل المثال تقول لا رجل في الدار، هذا نفي للجنس، لا يوجد ولا رجل في الدار، لكن لو قلت لا رجل في الدار من الممكن ان تقول بل رجلان، واخد بالك؟ لو قلت لا رجل بل رجلان، لكن ما ينفعش تقول لا رجل بل رجلان، هذا خطا. يبقى لو قلت لا رجل في الدار يبقى نفيت اي رجال، لا 100 ولا 1 ولا 20 ولا 2، لكن لو قلت لا رجل بل رجلان ينفع، او 3، يبقى بتنفي رجل واحد بس، نكره نفي واحد بس. لكن هنا الخوف ما ينفعش تقول لا خوف بل خوفان، لانه ما ينفعش في التثنيه، افراده مش متساويه، فيبقى لا خوف تساوي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يبقى هنا نفي للخوف كله. طيب الخوف يتعدد نفسه مش محتاج لحرف جر، فكما قلت فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني، يبقى الخوف ما يعدش بحرف الجر على لما يكون الخوف من الذي يتوقعه هو، انا اللي بتوقع الخوف، ما قلتش خفت على، لا اقول خفت، يعني انا اقول انا خائف من كذا، لكن اقول انا خائف على كذا، يبقى انا بتوقع الخوف مش لنفسي بل لمن اتوقعه له. فهنا حينما قال لا خوف عليهم يبقى الذي يخاف مش هم، يبقى النفي مش نفي الخوف منهم، ده نفي الخوف عن مين؟ عمن يخافه عليهم، يعني هم في وسط المعركة، القرآن بيقول لا خوف عليهم، خافوش عليهم، يبقى ما بيتكلمش عن خوفهم هم، لا الخوف الجبل موجود، لكن بيقول للذي يراهم او يقرأ قصصهم او يراقبهم ما تخافوش، لو عرفتم حقيقتهم اتخافوا على ايه؟ هؤلاء هم اهل النصرة. اما هو فمع نفسه ما بيبقاش متوقع هذا، لان الانسان ما يقدرش يقول عن نفسي انا ولي لله وان الله سينصرني حتما، لا، وانما يكون دايما بين الرجاء والايه والخوف. لكن الخوف المنفي عن مين؟ الخوف المنفي عليهم من غيرهم، فيقول لا خوف عليهم. يعني من عرف حقيقتهم ودرس احوالهم وعرف ما هم فيه لا يخاف عليهم ابدا، لا خوف عليهم. يبقى الخوف منهم ولا من غيرهم؟ المنفي من غيرهم، لكن هم ما هم بشر فيقع الخوف حتما. ولكنه لان الخوف ايه هو؟ انك تتوقع الشر جاي لكن لسه ما جاش، فيبقى في خوف. واضح؟ يبقى الشر لما يكون متوقع هذا الشر انت تخاف منه. فهؤلاء كانوا يتوقعون الشر بل كانوا يلابسونه، وكان الاعداء يحاربونهم. فالذي يقرأ قصصهم يقول لا خوف عليهم، لان الله لم يسلم جنوده واولياءه لهؤلاء الاعداء، فيقول لا خوف عليهم. يبقى احنا مش هنخاف عليهم. ليه؟ لان الله كالئهم ولان الله ناصرهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان في غزوة بدر يناشد ربه سبحانه وتعالى، لكن ابو بكر الصديق كان يرمقه ويقول يا رسول الله بعضا من مناشدتك لربك سبحانه وتعالى، ان الله منجزك وعده. ابو بكر طب هو من منهم اقوى في اليقين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يناشد ربه ويقول اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تغفر الارض. ابو بكر ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده يقين بان النبي هو النبي فلابد ان ينتصر. لكن الرسول في هذه المعركة هو يدعو ربه وينتظر ان يأتيه المدد من عند الله، وابو بكر ينظر ويقول ان الله يا رسول الله سهول عليك، ان الله ناصرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ابو بكر عليه السكينه التي كانت عند ابي بكر ولا كانت عنده لانه اقوى ايمانا ويقينا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لانه نظر فعلم ان النبي هو سيد الاولياء ولا خوف عليه صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك بمجرد ان جاءت الملامح وراى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وراى الملائكه خرج ليقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. واذا يكون المؤمن من الممكن ان يخاف، فالايه لم تنف الخوف عن المؤمن بل نفت الخوف على الاولياء، نفت عليهم الخوف فقال لا خوف عليهم. لكن الحزن ما هو الخوف؟ انك تنظر الى شر متوقع فتكون خايف من شر متوقع، لكن الحزن يكون على شيء قد جاء ووقع في الفعل. فهنا الآية قالت ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. خد بالك، فلما نفت نفت حزنهم هم، فقال ولا هم. لما جاء الثالث الحزن شوف بقى التأكيد اسندته الى الضمير، ضميرهم هم اللي هم الاولياء هم، والفعل الخبر في أدلة فعلية مسندة إلى الضمير هم الذي يدل على التمكن والثبات. فلو لغيت النفس هتقول هم يحزنون، يبقى جعلت الحزن حزن عارف ولا حزن ثابت؟ حزن ثابت، حزن متمكن منهم. فنفى الله عنهم الحزن المتمكن الحزن الثابت. فمن الممكن أن يقع الحزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن قد يأتي طارئا، وهذا الحزن الطارئ بالصبر يستطيع الإنسان أن يتغلب عليه، المؤمن الولي لله يتغلب على الحزن. فالحزن قد يلم بالنفس البشرية كعرض من الأعراض، لكنه لا يستمر ولا يستقر ولا يكون له الثبات والديمومة. ومن هنا جاء النفي على الجملة الإسمية التي تصدرها الضمير الذي يعود على هؤلاء الأولياء، والذي جاء خبره جملة فعلية مسندة إلى الضمير. فقال ولا هم يحزنون. فهم يحزنون لو ثبتت يبقى ثبت لهم الحزن الايه الثابت، حزن المستقر، حزن المستمر. فنفيت هذه كجملة فقال ولا هم يحزنون. ومن اين الحزن لو ده يجي ايه عابرا؟ كذلك بالنسبة للخوف، خوفهم نفسه مش هيكون خوف ثابت، وانما خوفهم هيكون خوف ايه عاجز غير مستقر. لان خدوا بالكم من التعبير تاني، لا خوف عليهم يبقى نفى الخوف عن مين؟ مش عنهم هم، لا نفى الخوف عليهم من غيرهم ممن يحبونه. ثم لما قلت اما قلنا الخوف توقع، لكن بالنسبه للحزن لما يبقى الشيء قد جاء بالفعل، لما الحزن الى الشيء الذي هو الضر او الشر قد جاء فياتي الحزن. فلما يقول ولا هم يحزنون فدل على ان ما خيف عليهم من اجله لم ياتي. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لما قال ولا هم يحزنون فلما علمنا انهم لا يحزنون حزنا مستقرا علمنا ان الخوف ما جاءهم ابدا، وصدق ظن من لم يخافوا عليهم. واضح الكلام؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك قال سبحانه كأنك بتسأل من هم يا ربي؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يبقى من الممكن أن يكون الذين آمنوا هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديرهم جوابا على سؤال من هم اللي بيستمع. قال وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون ايه؟ تأتي خبر لمبتدأ محذوف تقديرهم. ومن الممكن ان تكون بدل او صفة لقوله تعالى الا ان اولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن الممكن ان تأتي الصفة او يأتي البدل بعد الخبر. وهذا فيه تحليل عند النحاة طويل، هل يكون كاسم ان منصوبا او يكون مرفوعا؟ هذا بقى خلاف طويل عند النحاة. وان كان القرآن الكريم قد جاء به واوضحه في قوله ابن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. ان ربي اسم ان يقذف بالحق خبره، علام الغيوب وصف لمين؟ لان ربي تجاء مرفوعا. فلما فصل بينه وبين الموصوف رفع ولم ينطق كتم إنا. واخدين بالكم؟ وهذا الأمر تكلم عنه إليه الإمام الطبري ابن جرير رحمة الله عليه في تفسيره. فهنا يقول سبحانه هم، يعني كأنه قال هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا إيمان يقيني، ولذلك جاء بالفعل الماضي، ما قالش الذين يؤمنون يبقى الإيمان بيجدد، لا ما قالش الإيمان بيجدد، لكن هو يتكلم عن التقوى على هذا السبيل. لكن الايمان ايمانهم تام وكامل، ما احنا بنتكلم عن اعلى الدرجات، ايمانهم ايمان كامل. فقال الذين امنوا، يبقى ايمان كان ايه؟ كاملا. الذين امنوا ايمان يقيني. ثم قال وكانوا يتقون. يتقون جاءت بالفعل الايه المضارع الذي يدل على الاستمرار، لان التقوى دائما تتجدد والافعال تتجدد والاعمال الصالحه تتجدد باستمرار. ولو جينا ننظر حنجد بقى في اصطلاح اهل السنه والجماعه هتبقى التقوى منفصله عن الايمان؟ لا، ما احنا قلنا ان الايمان والاسلام والايمان والاعمال الصالحه اذا اجتمعوا افترقوا، واذا افترقوا اجتمعوا. فلو قلنا الذين امنوا بس يبقى الايمان قول وعمل، يبقى الايمان هيكون ايه؟ تصديق بالقلب واعمال القلوب، ونطق باللسان واعمال الجوارح. لكن لما قال الذين امنوا فعلمنا ان الايمان ده المقصود بايه؟ المقصود بيه الايمان اللي هو الايمان الايه؟ القلبي والنطق باللسان. وكانوا يتقون اللي هو بقى الاعمال اللي هي بالايه؟ بالجوارح، وطبعا تجديد الاعمال القلبيه كذلك، لانهم بيحبوا بيتوكلوا، كل الاعمال الايه؟ القلبيه مستمره معهم. الذين امنوا وكانوا، كانوا تدل على الاستمرار، كانوا في الماضي ولا يزالون، وكانوا يتقون. ثم يقول سبحانه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم وحدهم، ما قالش البشرى لهم، بل قدم لهم البشرى فدل ذلك على القصر لهم لوحدهم. طب البشرى ايه هي بالضبط؟ كلمة البشرى مشتقة من ايه؟ من البشرة، بشرة الجسم، لان البشرة هي اللي يظهر عليها الفرح، يظهر على الوجه، على يقول لك اسارير وجهه، ظهر الفرح على اسارير وجهه، ولذلك سمي السرور بعكس العبوس عبث الوجه الكرمش، مش كده؟ العبوس يظهر في الوجه انكماش، السرور تنبسط اسارير وجهه، فبقى هذا السرور. الفرح يظهر على الوجه، والغضب يظهر على الوجه، تقول شكله غضبان، شكله حزين، شكله فرحان، مش كده؟ مجرد ما تنظر للإنسان تستطيع من ملامحه أن تحدد إن كان في حالة فرحة أو مسرور أو كان. حتى بعض الناس يجي يقول لك إيه، ما تكلموش دلوقتي، شكله كده ما ينفعش الكلام معاه، شكله غضبان. وأحيانا يقول لك شكله منشرح، لا روح كلمه دلوقتي. مش بعض الناس بيحدث هذا فيما بينه؟ فيقول لهم البشرى، البشرى لأن الإنسان لما بيبشر بأمر مفرح يظهر على الإيه؟ على أسارير الوجه، فتتغير البشرة، فسميت البشارة بشارة. ولذلك البشارة تأتي في الأصل في الشيء الفرق السيء وفي الشيء الإيه؟ الخير، لأن الخير هيظهر على الوجه والشر هيظهر على الوجه، البشرة تتغير، لكنه اختص بإيه؟ اختص دايما معظمه معظم الاستعمال بالخير. ولذلك لو جينا وقلنا فبشره بعذاب اليم كما جاء، من الممكن انها تكون ايه؟ على غبها، لانه فعلا سيتغير بشرته، ستتغير لما يقال له انك بتدخل العذاب الاليم والعياذ بالله. فهذا الامر على البشر، ومن الممكن لو قلنا انه مختص بالخبر الصار يبقى هذا من باب التعذيب بالقول، فبشره يجي فرحان يقول له بعذاب اليم، يبقى بيعصبه حتى والعياذ بالله بالكلام. كما قال ذق انك انت العزيز الكريم، يعني كنت في قومك وكنت في الدنيا عزيزا كريما، طب ذق بقى والعياذ بالله من جهنم، من الغسقين وما شاكل ذلك، سلمنا الله واياكم. لهم البشرى، فيقول لهم، يبقى لهم واحده البشرى في الحياه الدنيا. وايه بقى البشرى؟ البشرى جاءت هنا البشرى بالالف واللام التي تدل على الايه؟ الكمال في الجنس، في العموم، جنس البشرى نفسها. فهل المقصود هنا مصدر؟ المصدر لهم البشرى اللي هي المصدر، ولا اثر البشرى؟ ما هي البشرى اللي هي البشارة يعني، ولا المقصود الذي بشروا به؟ كما قال، شوف البشرى، بشراكم اليوم ايه؟ جنات تجري من تحتها الانهار. يبقى لهم البشرى في الامور التي بشروا بها، لان البشرى فسرت في سورة الحديث بانها الجنة. بشراكم اليوم تساوي ايه؟ جنات تجري من تحتها الانهار. فقال البشرى ما بشروا به، ولا البشرى اللي هي الكلام اللي قيل لهم؟ سيان الاثنين النتيجة هتكون واحدة مؤدة، لكن احنا بنتكلم من باب الايه؟ التحليل اللغوي هنا في التفسير. لهم البشرى في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا حالة، حال كونهم في الحياة الدنيا يبشرون، وحال كونهم في الآخرة يبشرون. البشرى في الحياة الدنيا مختلفة عن البشرى في الآخرة. البشرى في الدنيا بإيه؟ يبشرهم ربهم سبحانه وتعالى برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. مش الكلام ده قرئ في القرآن الكريم في سورة التوبة؟ بشروا به في الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إمتى؟ ساعة قبض الروح أو في الآخرة؟ تتنزل عليهم الملائكة، على قولين للمفسرين كما في سورة حاميم فصلت. يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، أبشروا بشرى، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبقى دي بشرى، يبقى البشريات الراجح أنها كل ما جيء به في القرآن الكريم والسنة المطهرة. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الرؤية الصالحة يراها الرجل او ترى له فهذا كذلك من البشرى. ولذلك وجدنا الاحاديث في ذلك التي جاءت نقرأ الاثار الموجودة في التفسير بالمقصور في هذا الشأن. اولا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله عبادا ليسوا بانبياء يغبطهم الانبياء والشهداء. قيل من هم لعلنا نحبهم؟ قال هم قوم تحابوا بنور الله من غير ارحام ولا انتساب. لا في ارحام بينهم ولا في نسب لقبيله ولا يحبوا بعضهم لبعض حبا في الله عز وجل، متحابين في الله عز وجل، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا رواه ابن حبان والطبري والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والنسائي في الكبرى وقال رجاله ثقات الإمام العراقي. طيب يبقى أنا بتكلم عن مين هم الذين أمنوا وكانوا يتقون؟ ذكر أنهم الذين تحابوا في الله سبحانه وتعالى هم الأولياء. وعن ابي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. وهذا رواه الامام البخاري في صحيحه وفيه تكملة ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. روى البخاري كذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من النبوة الا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. كذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي تحدث عن قبض روح العبد المؤمن والكافر، ففيها ان العمل الصالح يأتي للانسان بعد ان يمتحن في قبره حينما يمتحنه منكر ونكير وينجح في الامتحان، بعد ذلك يأتي له عمل في صورة رجل شاب طيب الطلعة طيب الريح، فيقول ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، كما قال لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الاخرة. وكذلك في القبر تكون البشرى على لسان العمل الصالح الذي يتمثل في صورة شاب طيب الطلعة. كذلك روى ابن ماجه عن عبادة ابن الصامت أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وهذا في سنن ابن ماجه. الشيخ الألباني ذكره في الصحيح برقم 1786. كذلك جاء في عن هؤلاء الصالحين يعني في تفسير أولياء الله الصالحين جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سعيد بن جبير مرفوعا وهذا مرسل. سعيد بن جبير لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الصحابة، ليست له صحبة بل هو من التابعين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام جاء عن السلف يعني يذكرونك بالله، لما ترى الواحد منهم يذكرك بالله سبحانه وتعالى. قال ابو الضحى من الناس مفاتيح اذا رؤوا ذكر الله لرؤيتهم. يعني ايه مفاتيح؟ المفتاح اللي بيفتح الابواب المغلقة، فهو سعيد بيفتح لك الابواب المغلقة فترى الخزائن، واعظم الخزائن ذكر الله سبحانه وتعالى، فاذا رأيته ذكرت الله عز وجل. فهذا دليل على ان هذا يعني بشارة من البشريات ان هؤلاء الذين اذا ذكروا او رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى، دليل على ان هؤلاء من اولياء الله او هذه من البشريات بذلك. بعد ذلك الايات الموجودة اللي بنتكلم عنها في تفسير البشرى. هنا بيقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة. ثم قال الله إذا في الحياة الدنيا معروفة، إنما يقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدل انهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الايات ووعد الله عز وجل هذا لمن؟ لهؤلاء الاولياء الذين يمكنوا في ارض الله سبحانه وتعالى. يبقى ده من ضمن البشرات ولا لا؟ لما يقول انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ولما يقول سبحانه وتعالى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. يبقى الايات التي تتحدث عن التمكين في الارض هذه من المبشرات. كذلك الرؤيا الصالحه، كذلك كل ما جاء في القران او في السنه تحويه كلمه لهم البشرى. شوف اعجاز القران لهم البشرى اشتملت على كل هذا. يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وبشر المؤمنين الذين وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. يبقى البشرات في الدنيا بالقران والسنه والرؤيا الصالحه، والبشرى في الاخره بقى ايه؟ كلام الملائكه وكلام الرحمن سبحانه وتعالى. لا ثم يقول لا تبديل لكلمات الله. وجاءت لا تبديل لنا في الجنس، مش كده؟ لا تبديل فكانت نقصا في الايه؟ في العموم. لا تبديل على الاطلاق. الله لا يبدل القول الذي قاله الله سبحانه وتعالى، ما يبدل القول لدي. وربنا قال لا تبديل لكلمات الله. فكلمات الله سبحانه وتعالى التي وعد بها والتي بشر بها سبحانه وتعالى لا تبدل على الاطلاق. ده مؤكدات قويه ولا لا؟ اعظم المؤكدات لا تبديل لكلمات الله. ثم يقول ذلك الذي وعدتهم به. ذلك اسم الاشاره بدأ بيعم كل ما ذكر في الايات من البشريات وعدم الخوف وعدم الحزن وما شاكل ذلك. قال ذلك هو الفوز العظيم. هل هناك فوز اعظم من دخول الجنه؟ هل هناك فوز اعظم من رؤيه الله عز وجل؟ هل هناك فوز من اكثر من مجاوره الانبياء والصديقين والشهداء في دار اعدها الله عز وجل؟ اعدها الله سبحانه وتعالى ليس كدار الدنيا التي اعدت للاختبار والامتحان، وانما اعدت لاهل الكرامه. تصور عيشات الجمال اللي في الدنيا، يقول لك يا بسم الله ما شاء الله، جنة سيحاء وهواء معتدل وفي كذا وكذا، بعض الأماكن في الأرض، وتجد ماء عذب زلال، وتجد نعيم في الدنيا، وطرف يعيش فيه أهله، كل ده في الآخر لما يطلع خيمة امتحانات، سرادق أقيمة في الجامعة للاختبار والامتحان، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوه ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صحيح. كل ده يتهز تاني لما موسم الامتحانات يخلص، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كل ده يتقفل الارض والسماء، كل ده تصور لما يجي يتقفل ويتحط في اللب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده. كل الجمال ده اللي فتن الناس وكفر من كفر وعبد من دون الله من عبد وظلم من ظلم وطغى من طغى واستمد من استمد. كل ده وقتل من قتل وترك من ترك وقطع على الاعراض من سقط وباع دينه بدنيا او بعرض من الدنيا قليل. كل ده في الاخر يطلع كانت خيمه امتحانات، خيمه زي اللي بتتعمل في الجامعات في الامتحانات. انا جعلنا ما على الارض زينه. بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ قل وان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يشكرون. جمال جمال، كل الجمال ده كله. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حكيم. كل الجمال ده والاتقان يا رب والعظمه ده كله. وكل ده اصبع صغيره بتشير زي الوسائل الاضاحيه. صبع كده صغير بيشاور. ان كان ده صلت الامتحانات امال دار الكرامه تبقى ايه؟ عايز يقول لك يريد ان يقول لك هذا اذا كان الجمال ده كله للاختبار والامتحان، امال بقى الدار التي اعدت للكرامه هتكون شكلها ايه؟ باصبع صغيره بتشير للعظمه. علشان لما يجي انسان بعد كده ينظر الى الدنيا ما يفتنش بيها يقول لك لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وإذا سمعتم لأول الحديث يغمس أهل الأرض غمسة في الجنة، هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأنعم أهل الأرض، أنا أهل الأرض ما يقول ما نقدرش إحنا نتطوره، أنا أهل الأرض ده عاش إزاي وأترف إزاي في الحياة الدنيا، مجرد تصوره مش هنعرف نتصور هذا الأرض. ويؤتى به فيغمس، اصل ممكن يعني انا على الارض دي تصورها السابقون ونيجي احنا نتصورها الان، ممكن من ياتي بعدنا يتصورها كلهم على حسب طبيعه الطرف في زمانه، لكن في النهايه انا عن اهل الارض فيغمز غمسه في النار كده ويطلع كده والعياذ بالله. فيقال له هل رايت هل رأيت نعيما قط؟ فقل لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط، بل الدنيا كلها يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة راجل يتزاد ايش 60 70 80 سنة تيجي تقول ما ويقسموا ويحلفوا، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم سبحان، يعني بيحلف ربنا. ولذلك يتخرب بقى اللسان ده، عشان اللسان ده هو اللي جاي بالكافية، اللسان ده ما يتكلمش. اليوم نختم على أفواههم ولو كلم هيكذب، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. وبعد كده اللسان هيمشي بقى مستقيم يتسهل يجاوب، فخلاص ما عرف لو كذب الجوارح هتكذبه وتقول الحقيقة، فأتي في مواقف أخرى ويظهر أنه كان مشركا وأنه كان مجرما، لأن الإنكار مش هينفع وقتئذ، لن ينفع وقتئذ الإنكار على الحق. فإذا تكون الدار الآخرة هي الفوز العظيم وهي الفلاح الأكبر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهله. هؤلاء هم الأولياء. هل رأيتم تحريف في حديثنا؟ هل رأيتم كذب؟ هل رأيتم مخالفة للحقيقة؟ هل رأيتم هؤلاء الأولياء يقولون الرسل لا بعثوا إلا بالشريعة ونحن بعثنا بالحقيقة، ويأتي دجالهم الأكبر ليقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسي إنه الذين حينما ضرب المثال بأن هناك من بنى دارا فأحسن البناء إلا موضع لبنة، فصار الناس يطوفون به ويقولون لولا موضع هذه اللبنة كان البناء مكتمل 100%. فأنا هذه اللبنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتم رسالات الأنبياء السابقين، ما جاء ليهدم بل جاء صلى الله عليه وسلم ليحمل إرث السابقين ويدعو إلى الإسلام والتوحيد الذي جاء به السابقون صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. لم يأتي مخاصما للرسالات، هدف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام أنه يبين أنه لم يأتي معارضا للأنبياء ولم يأتي مخالفا للأنبياء، بل جاء على ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإذا يقول الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وكان يقول نحن أولى بموسى منهم وأولى بالأنبياء ممن يدعو اتباعهم صلى الله عليه وسلم. فيقول الحديث حديث اللبنة علشان يبين هذا، فيأتي ابن عربي ويقول وأنا أريد هذا البناء فكانت هناك لبنة فضة ولبنة ذهب، فاللبنة الفضة هي خاتم النبيين واللبنة الذهب عن نفسه هو خاتم الأولياء، فجعل نفسه ذهبا وجعل الأنبياء فضة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اجترأوا على أن يقولوا لقد خضنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، وكانوا يقولون كذلك كانوا يقولون خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه وكانوا يقولون كذلك اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يجي الواحد منهم يقول لك انت خدت علمك عن مين؟ تقول البخاري والحميدي، حميدي بيقول سفيان وسفيان بيقول فلان، لغايه ما تصل الى مين؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. كل دول موتى، حتى الرسول عليه الصلاه والسلام، حتى جبريل يموت يوم من الايام. هم ده كلامهم هم، لكن احنا عقدنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. الناس والله فرحانين بالكلام، خدنا علمنا عن الحي الذي لا يموت مباشرة. ولذلك يقول حدثني قلبي عن ربي ولا يعلم او قد يعلم، ولكنه يخفي الحقيقة انه يحدث عن الشيطان الرجيم، فيحدث عن ربه الذي يعبده. اعاذنا الله اياكم. خذنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، والعياذ بالله. طيب، ولذلك يقولون هؤلاء جاءوا بالشريعة ولسنا في حاجة اليهم، وقد يعلمون الحقيقة او قد كانت قد غابت عنهم الحقائق. الانبياء لا يعلمون الحقائق، وانما نحن الذين علمنا هذه الحقائق. علمنا ذهب، اما علمهم فهو فضة، والعياذ بالله. وهذا والعياذ بالله هو الكفر الاكبر الذي يخرج من الملة. ولذلك قالوا الحقيقة والشريعة ملعون من فتن الخليقة. ان الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة. ولذلك جعلوا عمدة استدلالهم بالقدر، صاره الله وبرأه الله مما اضطره على القدر، وجعلوا علم الباطن وعلم الحقيقة إمامه القدر، إمام علم الحقيقة القدر. وجعلوا موسى رمزا لعلم الشريعة، وهم مع محمد كالخضر مع موسى عليه السلام. وموسى كان رسولا لبني اسرائيل ولم يكن للناس كافة، ولم يكن مرسلا للخضر، بل كان الخضر لأمة اخرى، وكان الخضر نبيا غير ولين، يعني قضية. ولذلك يقولون ان اول حل تنحل به عقدة الالحاد والزندقة اعتقاد ان الخضر وليا، ان الخضر هو نبيا. اول ما تعتقد ان الخضر نبي حل اول عقدة من عقد الزندقة. ليه؟ لانك لو اعتبرت ولي وتعلم منه النبي الرسول الكليم، يبقى حينئذ سينتج عن ذلك ماذا؟ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ده اللي قاله محي الدين ابن عربي المسمى بغير اسمه، يقول مقام النبوة في برزخ بالنص فويق الرسول، فويق مقالش فوق، فويق الرسول، فويق دين الايه؟ للتصغير. مقام النبوة في برزخ يعني في المنتصف، فويق الرسول يعني لازق في الرسول، يعني اعلى من الرسول بحاجة بسيطة، ودون الولي. بينه وبين الولي بقى مراحل كبيرة قوي، فالولي ده فوق وتحت منه الانبياء والرسل. الفرق بين الانبياء والرسل حاجة بسيطة، لكن بينهم وبين الولاية شيء كبير جدا، والعياذ بالله. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ومن هنا دخل على الناس ابواب شر كثيرة، اعاذنا الله واياكم. فقالوا ان الخضر علم موسى، وموسى رسول صاحب شريعة، ولم يعلموا ان الخضر كان نبيا، والدليل في القرآن الكريم. الكلام ده انا فصلته في تفسيري لسورة الكهف بالتفصيل، واوضحنا الكلام على نبوة الخضر من القرآن الكريم ومن الايات ذاتها من سورة الكهف. كذلك فإنه لا يجوز ولا يتصور أن وليا يعلم رسولا نبيا كريما، وإنما كما قال الخضر لموسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. وقصة العلم اللدني، علم اللدني يعني من لدن الله تعالى. فموسى أوتي علما لدنيا، والخضر اوتي علما لدنيا، ونحن علومنا اما من الرحمن واما من الشيطان. فمن كان علمه من الرحمن كان علما من لدن الرحمن، وان كان علمه شيطانيا فهو من لدن الشيطان. والذين قالوا بالعلم اللدني ساقوا ان هناك بأس لدن في الصورة، لينذر بأسا شديدا من لدنه، زي علم من لدنه كذلك قال ايه؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه. فاذا كل شيء كان من لدن الله سبحانه وتعالى يقال عنه من لدن الله، فمفيش حاجة مشتقة اسمها علم لدني، كما اشتقوا هذا الكلام وساق الكلام على التهماء من اجل اكل اموال الناس بالباطل، اعاذنا الله واياكم. قبل ان اختم حديثي اود ان اذكركم ببعض الاشياء، قراءة فقط اقرأوها لكي تعرفوا كيف يفكر هؤلاء فقط. معانا تفسير المنار للشيخ سيد محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، بيقول لك ايه؟ امرر ببصرك على طبقات الشعران الكبرى فانك لا ترى فيها فرقا كبيرا. عايز اعدي الكلام دوت. تأمل ما كتبه في ترجمة الذين يسمونهم الاقطاب الاربعة، فانك لا تجد فيه لاحد منهم انه كان ينفع الناس، كان ينفع الناس بعلوم الشرع الا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وتجد ان الشيخ احمد الرفاعي كان يوبخه علماء عصره ويخاطبونه بلقب الدجال ويرمونه بالجمع بين النساء والرجال. ده اللي يقول كده الشعراني نفسه اللي مؤمن بولايتهم. قال احمد الدسوقي فكتب عنه انه كان يتكلم بالاعجمية والسريانية والعبرانية والزنجية وسائر لغات الطيور والوحوش، ونقل عنه كتابا من هذه اللغات ارسله الى احد مريديه وهو خلط مقطع ليس منها في شيء، وسلاما مثله ارسله مع احد الحجاج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سلام للرسول عليه الصلاة والسلام منه قوله مذ الرموز عمود النهوذ سلاحات أفق فردانية أمق شوامق اليرامك سيف وفرقيس وفرق. كلام ده اللي بيكتبوه الجماعة الصحر ده معكوا مين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. تصور. ونقل عنه كلاما من المعهود من أمثال من الصوتية منه النافع والضار. شوف أهل السنة دايما عندهم ايه؟ انصار منه النافع والضار. فمن الحق النافع ما معناه انه لو لم تغلب عليهم الاحوال لما قالوا في التفسير الا صحيح المقصود. يعني هما بيقولوا عن نفسهم كده، لو لم تغلب علينا الاحوال لن نقول في التفسير الا صحيح المقصود. يبقى الكلام اللي بيقولوه بمخالفة صحيح المقصود ما بيكونش في وعيهم. تصور لما يكون انسان مش في وعيه وتنقل عنه على انه دين. قال ومن الضر الذي افسد على المصدقين بولاية هؤلاء الناس دينهم، وهو مما نحن فيه قوله قال وكان رضي الشعراني يقول كده وكان رضي الله عنه يقول انا موسى عليه السلام في مناجاته، انا علي رضي الله عنه في حملاته، انا كل ولي في الارض خلقته بيدي، اليس البس منهم من شئت، انا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته، انا بيدي ابواب النار غلقتها وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارني اسكنته جنة الفردوس. كلام والعياذ بالله كله ضلال في ضلال. ثم بعد ذلك ينقل الشيخ اطل جدا في النقل، فبعد ذلك هتشوف حاجات كده برضو يعني توضح لك الامر. قال جاء في كتب الرفاعية ان الشيخ احمد الرفاعي مس بيده سمكة فأرادوا شيئها بالنار فلم تؤثر فيها النار، فذكروا له ذلك فقالوا عدم العزيز أن كل ما لمسته يدي لا تحرقه النار في الدنيا ولا في الآخرة، كل اللي تلسه دي. وجاء فيها أن سيدي أحمد الرفاعي سيده هو طبعا كان يميت ويحيي ويسعد ويشقي ويفقر ويغني والعياذ بالله. استغفر الله من حكاية هذا الكفر. واما وصل الى مقام صار في السماوات السبع في رجلي كالخلخال. وفي البهجة الرفاعية ان سيده اي الحمد لله لأسدهم ان سيده احمد الرفاعي باع بستانا في الجنة لبعض الناس وذكر له حدود الاربعة، يعني سكوك غفران قبل سكوك الغفران. وقد نقلت هذا وما قبله في كتاب الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية، وللأسف ظهرنا اليومين دول تاني وبدأ او اصبح لهم مس منذ ان ظهر للشيعة مس اصبح للصوفية في هذه الايام مس. قال وجاء في بعض كتب مناقب الشيخ عبد القادر الجيلي اسمع دي بقى مهمة اوي مهمة جدا. قال انه مات بعض المريدين بعض المريدين بتوعه ماتوا. قال فشكت اليه امه وبكت فراق هذا المحبوب فرق لها قلبه قطع المسكين فطار وراء ملك الموت في المساء وهو قاعد الى السماء يحمل في زنبيل ما قبض من الارواح في ذلك اليوم. ملك الموت شايف الافق كل الارواح اللي ايه اللي قبضت بعض الناس فطلب منه ان يعطيه روح مريدي او ان يردها اليه يعني الدهالي يمشي سيبك فامتنع ملك الموت فجذب الزنبيل منه فأفلت فسقط جميع ما كان فيه من الأرواح فذهبت كل روح إلى جسدها. فيبقى طبعا المشكلة إن الرجل كان طالع الرجل يبقى ده ملك الموت والعياذ بالله طالع ومعاه الأرواح كلها ده خالط الزنبيل منه يتجابها يعني هيبوظ شغل اليوم كله راح ضرب له الزنبيل اتفرقت الأرواح وطار الأرواح والملبس فذهب كل روح إلى جسدها فصعد ملك الموت إلى ربه وشكى له ما فعله عبد القادر فأجابه الرب سبحانه بما امتنعنا من نقله. الشيخ رشيد رضا بيقول بما امتنعنا يعني بعد الكفر ده كله الشيخ رشيد لقى كلام كفر مش عارف ينقله فقال إذ نقلنا هذه الخرافة في الجزء الأول من المجلد التاسع من المرار نمتنع تنزيها وأدبا مع ربنا عز وجل. قال ونقلنا سنة في الكتاب يعني أن خطيبا خطب المسلمين في الهند ذاكرا مناقب الشيخ عبد القادر فقال إن حدقة اللي هي الحداية خرطت قطعة لحم مما ذبح للشيخ عبد القادر في مولده كما كانوا يذبحون للأصنام اللي اتذبح في المولد خرطت الحداية حتة لحمة فوقعت عظمتها في مقبرة فغفر الله تعالى لجميع من دفن فيها كرامة للشيخ عبد القادر والعياذ بالله. طب ايه اللي عرفه ان ربنا غفر اطلع على الغيب سبحان الله. ويا ويل من ينكر امثال هذه الخرافات فيستهدف لرميه بمخالفة قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن هذه الكرامات بزعمهم ادعاء الوحش ولا ينافيها عندهم معارضة القرآن. اسمع بقى القصة دي. قال الشعراء الشعراني في ترجمة الشيخ محمد الحضري كان من أصحاب جدي رضي الله عنهما بيترد عن الاثنين عن جد وعنه وكان يتكلم بالغرائب والعجائب من دقائق العلوم والمعارف ما دام صاحيا فإذا قوي عليه الحال تكلم بألفاظ لا يطيق أحد سماعها في حق الأنبياء وغيرهم بشكل الأنبياء يعني بيقول كان بيتكلم بالغرائب والعجائب من دقائق العلوم والمعارف ما دام صاحيا فإذا قوي عليه الحال جاته الحالة يعني الرجل كان عليه عقيد تكلم بألفاظ لا يطيق أحد سماعها في حق الأنبياء وغيرهم وكان يرى في كذا وكذا بلدا في وقت يرى في كذا كذا بلد في وقت واحد يعني كان الرجل إيه بيتشاف في كل مكان. وأخبر الشيخ أبو الفضل الصرصي أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة الشيخ جاء يوم الجمعة ومش هيخطب الجمعة لا اطلع اخطب. قال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده ثم قال أشهد أن لا إله إلا لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. فقال الناس كفر فسل السيف تمام وإذا طلع إرهابي ونزل فهرب الناس كلهم من الجامع. والله ناس يعني مش عارف اقول عليهم ايه اللي سابوا رجل بيقول لا اله لكم الا ابليس فقالوا كفر مسكهم السيف طلعوا يجروا. فجلس عند المنبر الى اذان العصر طبعا لا صلى جمعه ولا شيء وما تجرى احد ان يدخل الجامع. ثم جاء بعض اهل البلاد المجاوره فاخبر اهل كل بلد انه خطب عندهم وصلى به وقاعد عند المنبر ماسك السيف كل البلاد بوم يقولوا ده كان عندنا بيخطب الجمعة وبيصلي بينا. قال فعددنا له ذلك اليوم 30 خطبة هذا ونحن نراه جالسا عندنا في بلدنا. شايفين واخبرني الشيخ احمد القرعي ان السلطان قايتباي كان اذا راه قاصدا له تحول ودخل البيت خوفا ان يبطش به بحضرة الناس، وكان اذا امسك احدا يمسكه من لحيته ويصير يبصق على وجهه ويصفر حتى يبدو له اطلاقه، لكن يسيبه بنفسه يعني. وكان لا يستطيع اكبر الناس ان يذهب حتى يخرج من ضربه، وكان يقول لا يكمل الرجل حتى يكون يعني ما يكملش اللي يضرب ده حتى يكون مقامه تحت العرش على الدواب، اللي يضرب ويتسف في وجهه لا هيبقى تحت العرش والعياذ بالله. وكان يقول الارض بين يديك الاناء الذي اكل منه، واجساد الخلائق كالقوارير ارى ما في بواطنهم. ثم يقول توفي رضي الله عنه سنة 97 والعياذ بالله. طبعا كلام خطير جدا. ثم يقول في ترجمة من سماه سيدي علي وحيش من مجاذيب النحرية، مجذوب يعني، كان رضي الله عنه من اعيان المجاذيب ارباب الاحوال، وكان يأتي مصر والمحلة وغيرهما من البلاد ولو كرامات وخوارق. واجتمعت لي يوما في خط بين القصرين فقال لي وديني للزلباني، فوديت له فدعا لي وقال الله يصبرك على ما بين يديك من البلوى. واخبرني الشيخ محمد الطنيخي رحمه الله قال كان الشيخ وحيش ده يقيم عندنا في المحلة في خان بنات الخطأ، يعني بنات خان العاهرات في المكان اللي فيه المومسات، وكان كل من خرج يقول له اللي خرج ابدى مهمته خارج، هو يقول له كيف حتى اشفع فيك عند الله قبل ان تخرج. يعني الرجل ده كان متخصص يشفع في اللي بيزور بنات الليل فاشفع فيه. وكان يحدث بعضه اليوم واليومين ولا يمكنه ان يخرج حتى يجاب في شفاعته. وقال يوما لبنات الخطأ اخرجوا فان الخام رائح يضبط عليكم ويوع عليكم، فما سمع منهن الا واحدة فخرجت وقع على الباقي فمتن كلهن. وكان اذا رأى شيخ بلد او غيره ينزل من على الحمارة ويقول له امسك رأسها حتى افعل فيها والعياذ بالله، فان ابى شيخ البلد تطمر في الارض لا يستطيع يمشي خطوة، وان سمع حصل له خجل عظيم والناس يمرون عليه. وكان له احوال غريبة وفي اغرب من كده وفي انجس من كده. وقد اخبرت عنه سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه فقال هؤلاء، شوف بقى الفتية، هؤلاء يخيلون للناس هذه الافعال وليس لها حقيقة. طبعا انا مش عاوز اكمل اكتر من كده كفانا، احنا بس اردنا ان نذكر مثل هذه الامور لانه للاسف في هذه الايام خرجوا علينا وبدأوا عاوزين يعيدوا للتصوف يعني مكانة اخرى في بلادنا. ولما نتكلم يقول لك اصل دول وهابية وعملاء للدولة الوهابية وعملاء للسعودية، وبيقولوا كلام كثير في هذا الشأن، ومجلة الاسلام وطن مليئة بمثل هذا الهراء والكذب. احنا عاوزين بس نهديهم مثل هذه الامور، اللي يكلمك فيهم قول له كتاب الشعراني، مش عاوزين منك غير انك تقرأ كتاب الشعراني الطبقات الكبرى، فان قرأه على ملأ من الناس يبقى يعني جاب لنفسه الكافية، اعاذنا الله واياكم. نكتفي بهذا القدر ايها الاخوة الكرام. اخونا بيقول لو الانسان ربنا من عليه الصيام يوم وافطار يوم، وعندما يصوم تأتي ايام محرمة لا يجوز ان يصومها، الايام المحرمة المنيع عنها لا يجوز ان تصام زي يوم العيد وايام التشريق وما شاكل ذلك. اما الايام التي مثل الجمعة والسبت والاحد فمن الممكن ان يصومها لسبب، لانه لا يصومها قاصدا لها وانما يصومها لانها من عادته يوما ويوم، وان كان في هذا تشديد على النفس. ندم عنه او عن فعله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. اخونا بيقول لي يا شيخ انا كنت تبليغي فمن الله علي واصبحت انتهج منهج اهل السنة والجماعة، واعانني الله على اهل التبليغ في المسجد فطرقوا المسجد حتى يبتعدوا عن نصح لهم، يعني هم اللي يتبعوا لك المسجد عشان ما تنصحوش. وقال بعضهم ان عمل التبليغ من السنة، واستدل بكلام الشيخ ابن العثيمين. لا يا اخي، كلام احنا قرأنا في درسنا في الطحاوية كلام الشيوخ الاكابر في هذا الامر، كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وكل الشيوخ في هذا الشأن، فارجع اليه ان شاء الله تعالى، ففي كلام طيب. والله يعني احوالهم بين هؤلاء لا يدعون الى تعلم الكتاب والسنة بسهل السلف الصالح، وانما حديث موضوع ماشي بلا ماشي. واقول لك ما لناش علاقه بالخلافات، دي مش خلافات، ده احنا بنرد الناس الى الجد. انا ما اجي اقول الكلام ده بعض يقول لك بيزود العوه والخلافات بين الامه. خلافاتي هو الكلام اللي قريناه الان ينسب لامه من ينسب لامه الاسلام. هذا الكلام والعياذ بالله طعن في الشريعه، كلام والعياذ بالله كله كما سمعتم ناس بالصوره ديت وبالاخلاق ديت وبالسلوك ده، واحنا ما كملناش ان هم بيقولوا ان احنا افضل من النبي عليه الصلاه والسلام، وما كملناش ان هم يقولون ان يسعوهم ان يتنازلوا عن الشريعه وكلوا رفع عنا التكليف. الامور خطيره جدا يا اخوانا، فلا بد من توضيح الحق في مثل هذه الامور. انا فسرت الايه هنا، بيقول لي التفسير اللي انت فسرته، التفسير اللي فسرته لم انفي به التفاسير الاخرى، وانما التفسير الاول قلت هذا اقوال المفسرين الاوائل، ثم بينت امرا اخر حسب نظم الايه، فانا ما نقضتش التفسير الاول. اخونا اللي بيسال عن النقاب بيقول لي فرض ولا لا؟ النقاب عند اهل الاسلام دائر بين قولين، بين الوجوب وبين الاستحباب، ولا ثالث، اما ان يقول بالايجاب واما ان يقول بالاستحباب. فمن ادعى ان النقاب ليس من الاسلام فقد خالف اهل السنه في مثل هذه الامور. النقاب اللي يقول عليه انه مش من الاسلام هذا كلام خطا. ليه؟ لانه لا يجوز ان يحدث قول بعد ان اجمعت الامه، الامه كلامها اما واجب واما مستحب. لكن ما حدش قال من الاوائل ولا من الفقهاء السابقين ان النقاب مش من الدين، هذه مقوله للاسف قيلت في هذا الزمان، وتولى كبرها بعض الناس امثال اسماعيل منصور والشيخ محمد الغزالي، يعني كل هذه الاقوال مخالفه لدين الله تبارك وتعالى. النقاب يا مستحب يا فرض، اللي يقول انه مش من الدين قوله هذا خطا ومخالف لاقوال اهل العلم، واتي هو بالدليل. اللي يجي يقول هذا الكلام هو اللي ياتي بالدليل، مش مطالبين ان احنا نجيب له دليل. اخونا بيقول لي اريد دراسه بلاغه القران واسلوب القران فلما تنصحون؟ واريد كذلك دراسه الحديث من حيث المتون، اي اقوال النبي وافعاله وادابه، فهل يوجد مكان لدراسه ذلك؟ انا كنت هتكلم لكن لقيت في الاخر بين تحت الكلمه كده بخطين تقول للنساء، يبقى خليك معاك في الدرس، ما عنديش مصدر تاني اقدر اقول لك عليه ما دام للنساء ان شاء الله تعالى. هل يجوز اشتقاق الاسماء من الصفات والافعال؟ بعض الاخوه قالوا ان حضرتك قلت هذا في تفسيرك لسوره الاعراف، ورغم ان الشيوخ ابن عثيمين قبل ما تقول لي الشيوخ قالوا وعادوا، انا ما قلتش كده، انا قلت ان الاسماء لا تشتق، هذا خطا. اللي يقول باشتقاق الاسماء اخطا، الاسماء لا تشتق من الصفات والافعال، انا ما قلتش كده. بعض الاخوه قالوا، ما اكثر ما يقول الاخوه وينقلون عني وعن غيري. اتقوا الله ايها الاخوه، اتقوا الله ايها الاخوه. اما اخونا الدكتور محمود عبد الرازق الدكتور اللي اخونا بيسال عليه، فهو رجل فاضل ورجل من اهل العلم، غير انه وقع في بدعه خطيره في قضيه الاسماء، ونبهنا عليها واتكلمنا عليها في تفسير هذه الايات اللي انت قلت عليها من سوره الاعراف، وبينا خطا الرجل، ونسال الله تعالى ان يرده الى الحق في هذه المساله ردا جميلا. يعني اخ فاضل ومن الممكن ان يستفاد منه من علمه في العقيده، لكن هذه المساله نسال الله تعالى يعني ان يهديه وان يشرح صدره الى ان يقول بقول السلف، لان للاسف قلب اقوال خطا في هذا الامر. ما هو تفسير الايه رب المشرق والمغرب؟ رب المشرق، طيب الكلام ده قلناه قبل كده، لان المشرق والمغرب ما هوش مشرق واحد، المشرق بالنسبه لنا والمغرب معروف، مشرق الكره الارضيه ومغربها، مش كده ولا لا؟ مشرق الشمس ومغربها، ممكن يكون مشرقين ومغربين، مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ومغرب الشمس ومشرق ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. ومن الممكن ان يكون مشرق الشمس ومشرق القمر، ومشرق ومغرب الشمس ومغرب القمر. اما المشارق والمغارب فكل خط طول على الارض لمشرق ومغرب، مش كده ولا لا؟ كل ده من اعجاز القران الكريم. هل ما ورد في كتاب صفة الصفوة من كرامات للتابعين مخالف؟ والله احنا ما بننكرش الكرامات، ولكن الكرامة تعرض على الكتاب والسنة، فإن وافقت فبها أهلا وسهلا، وإلا ترد. ويأولنا الكرامات هذه مش من باب ان الانسان ممكن ياخذ الكرامه ويحاول ان هو يعني يفضح نفسه ويقول انا جات لي كرامه، لا، ده الانسان يحاول يخفي مثل هذه الامور. انا مش عاوز اطيل في قضيه الكرامات لاني هتكلم فيها بتوسع في شرح التحويه، فمش عاوز في درس التفسير اطول في هذا الامر، لان انا ما اتكلمتش عن الكرامه، فلو تكلمت كنت اوضحت ان شاء الله تعالى. ولما ناتي لآيات بتتكلم عن كرامات الاولياء هنوسع في الامر، لكن في تفسيرنا لشرح العقيدة التحوية بإذن الله تعالى سنطين ونوضح الأمر، لأن صاحب الكتاب قد توسع في هذا الكلام فسنتوسع تبعا له إن شاء الله تعالى. طيب، عاوزين برضو الإخوة اللي تتكلم عن المسيح الدجال وعن علامات الساعة لا يتكلمون إلا بالكتب الصحيحة، كتب الصحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما بقى المسيح الدجال وبتضرب دماغه في السحاب والكلام ده، هذا ليس بثابت. أنا ما أعطش النظر في كتاب الحاكمية والسياسة الشرعية، ومش أعيد النظر فيه، لأن الكتاب أعيد النظر جبت حاجة من عندي. كتاب الحاكمية والسياسة الشرعية، كل اللي فيه كالآتي: مجموعة من الناس جم على بابهم، أضرب لكم مثل يعني مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضرب أمثال، مجموعة من الناس جم على بابهم وخبوه، أخفوه في مكان ما وخدوا الختم بتاعه وفلوسه وقالوا أبونا مات، ومضى على ذلك حوالي 50 سنة الراجل مات، وبيتكلموا اسمه وبينقلوا عنه أكاذيب. كل اللي عملته ان انا خرجت الراجل ده من المخبأ بتاعه ورحت جايبه لهم وجيت قلت لهم يا اخوانا تعالوا انت ابوكوا فين؟ قالوا ميت. قلت لهم انتوا كذبه، ابوك اهو. قالوا مش ابونا. استعملنا تحليل الدي ان ايه، حامد النووي، ثبت ان ابوهم، بس لعنوني وسبوني وبيحرموني، هي دي الطريقه، وحرموا بيع الكتاب. الكلام قلت احمد شاكر قال، وملاته بالكتب كلام عن احمد شاكر، وحامد الفقي بيقول وبيقول وبيقول، طلعتوا كذبه وطلعنا لكم امر مخالف لكل اللي بتقولوه. لما شافوا الموضوع بيهربوا. احنا بنقول لهم هذا الموجود في الكتاب سؤال بسيط يا طلبة العلم، الكلام اللي موجود ثابت النسبة ولا انا اخترته؟ ده السؤال. ما يقدروش يقولوا كذب، لان الكتاب جايلهم في الاخر مصور لهم الصور وسائل زي المخطوطات. حلو، يجوا يقولوا هؤلاء اهل السنة وشيوخ السنة ولا لا؟ قولوا بدعة، قولوا خلصونا، قولوا ان احنا مش على منهج هؤلاء مخالفين لنا ومرجئة، ساعتها يبقى انتهى الموضوع. لكن احنا بنقول كلام للقاء كلامهم شيوخ السنة. ايوه شيوخ السنة، ايه اللي عمله عادل السيد بقى؟ هي دي القصة. بس واحد جاي لواحد بيقول لي انت هتعيد النظر في الكتاب؟ اعيد النظر يعني اعمل ايه؟ شقل من الكتاب؟ كلام احمد شاكر انسبه لمحي الدين ابن عربي عشان تبقوا مرضيين يعني اعمل معكم ايه؟ الكلام ثابت النسبه للشيوخ بس. الكلام في قضيه الحاكميه والتكفير كلام الالباني، هو كلام ابن باز، هو كلام ابن العثيمين، هو كلام احمد شاكر. بعدين لما جبنا الراجل اللي كان مستخبي او كانوا مخبيينه، هو كلام حامد الفيل، كلام عبد الرحمن الوكيل، كلام عبد الرزاق العفيفي رحمه الله عليه، بعد ما مسكنا الرساله اللي كذبوا واخترعوها وكذبوا على الشيخ عبد الرزاق العفيفي واخترعوا له كتاب ونسبوه ليه؟ والغريب ان اللي نسب الكتاب الى الشيخ، وبعد ما فضحته في الكتاب وقلت له هذا مكذوب على الشيخ، اتصل عليا في التليفون ساعه ونص يكلمني من الرياض، وبعدين يا استاذ المطلوب، يا عم ايه المطلوب ده وشتني خلص، يقول لي المطلوب ان ارفع عليك قضيه واعمل وفاء وانت تعرفني بالتكذيب. يا عم ارفع، اعمل اللي تعمله، اثبت ان الكتاب ثابت النسبه للشيخ. قال لي طب طالب منك طلب ايه؟ قال لي تنزل على الموقع بتاعك كلمه تبرئني من تهمه المشاركه في الكذب على الشيخ عبد الرزاق عفيف. تمخض الجمل بعد كده يرفع عليه قضيه وبيطالب ب 150 الف جنيه. اذا دي في النهايه اقول ارجوك كلمه تكتبها تنجيني من تهمه الكذب على الشيخ عبد الرزاق عفيف، لان الكذب على عبد الرزاق عفيف في السعوديه جريمه كبيره قوي، جريمه كبيره قوي. هم تولوا الكبار ولزقوها له وهرب وكله اختفى الان. الكتاب اتعرض على شيوخ السعوديه كلهم اقروا الكتاب، والشيخ صالح الفوزان بعت له رساله بحكي له فيها وبقول له عن الكتاب كلام اكتر من اللي كاتبه في الكتاب كمان، وبقول للشيوخ التكفير في بلادنا بيعملوا والخوارج في بلادنا بيعملوا. قرا الكتاب الرجل حفظه الله وكلم لي على الكتاب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ارى حذف الاخبار الصحفيه والمقابلات الملكيه التي تزيد على اصل الكتاب او ما صنف من اجله الكتاب ما زاد على كلام المشايخ بنفس النص كده، الا انا كنت جاي شويه بعض الاخبار الصحفيه واللقاءات وما شكل ذلك وبعض التهنئات والحاجات اللي كانت صادره من المجله. قال الحاجات دي جنبها جانبا اللي يزيد على كلام المشايخ، اقر كلام المشايخ واقر كلامي كله. وقال في النهايه والله يحفظكم، ورساله اللي بعتها له وخط ايدي الشيخ كله منزله على الموقع عندي. يبقى انا بقى مش مطالب باني اعدل في الكتاب، لكن لو طبعت طبعه جديده هعمل اللي الشيخ قال لي عليه ان شاء الله تعالى. الشيخ صالح الفوزان كلامه فوق دماغي من فوق، وهعزف هذه الاخبار الصحفيه، لان خلاص الامر اللي خرجت الكتاب من اجله ايه؟ انتهى. بقت وثيقه بين ايدي الناس وموجوده على الموقع عندي. حتى لو حرموا بيع الكتاب وطبع الكتاب، ما هو اللي حرموا دول يعني ما بيعلنوش، هم بيوعدوا الى طلبتهم. يعني مش طبعا انا بقول كلمه، لو طبعا لو اللجنه الدائمه او حد من شيوخ السعوديه تكلم في الكتاب كان اتوزع على النت ونزل على كل المواقع وتوزع على بياعين الكتب والمساويس على باب الجامع زي ما عمل مع فتوى مين؟ الشيخ علي الحلبي. لكن لما الشيخ الفوزان اتكلم في طرحي خرسوا، بل كتبوا اسوأ الكلام في الشيخ وفي عرض الشيخ في موقع انا المسلم، لان للاسف القضيه للاسف ما هياش دين، القضيه امر اخر. ما كنتش والله عايز اتكلم عن هذه الامور، ما كنتش عايز اتكلم عنها يعني. فضعت من الكلام اللي فيه في المصري اليوم ده كلام يعني مش عاوز برضه اثيره، لان الدكتور جمال الملاجدي طرد الكتاب في عدد رفيع في مجله التوحيد، فانا ماليش علاقه باللي في المصري اليوم، لان اللي يوجد في المصري اليوم انا راضي عليه، فمش عايز اللي ضرب في الجرايد يتذكر في المسجد. نعم. ما انت يعني جايبها لي؟ طب ما انا عارف هذا الكلام مرضي، احنا ردينا عليه بقى. ردينا على الكلام ده، لان هذا الكلام انا اسف لما يقول لا نرفض الكتاب ولا نؤيده، ليه هو اسرائيلي يا عم الدكتور؟ لا اؤيده ولا ترفضه ايه؟ مش عاوزين بقى نطيل في نشر هذه الامور، علشان يعني احنا هنا مش عاوزين نسرد بعض الانشقاقات. صانم الله واياكم. انا اكتفي بهذا القدر لان انا متعب النهارده كمان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هو اللي قرا الكلام ده ما قراش اللي قبله واللي بعده؟ ما هو نزل في المصري اليوم على ثلاث حلقات. اقروا اللي قبله اقروا اللي بعده، واللي عايز يطلع المساله كلها يطلعها في موقع المصري اليوم. يطلعها ويكتب الحاكميه في البحث يطلع له الثلاث اقوال ورا بعض. ويشوف ردي عليه كان ايه. التعليم.